ما حكم سؤال الله الجنة بعد سماع دعائك؟ وهل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ وكذلك الاستعادة عند سماع مباح الخلاف، وهل يتكرر ذلك كلما سمعنا حتى وإن كان أكثر من مرة في وقت واحد؟ فترة فترة يا محمد. نعم، أما عند سماع الدياكة أو سؤال الدياكة ويقال صارخ الدياكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلما سمعنا الصارخ فرجع فإذا مراد به الديك، فإذا سمع فينبغي أن يسأل الله من فضله. نعم، وهذا يعتبر مندوبا وليس على سبيل الوجوب. وهكذا أيضا الاستعاذة من الشيطان عند سماع نباح الكلاب، ولو تكرر في مجلس واحد نباحا تكرر نباح متواصل لا يلزمه في كل ما سمع الكلب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله المستعان. بقي لو بقي وقت ثم جاء كلب آخر أو ذلك الكلب نفسه فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أما إذا كان متواصلا فتكفيه استعاذة واحدة والله المستعان.